شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثانية. جوانب من هذه المحاضرة. ومحاضرة اليوم تدور بإذن الله تعالى حول الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. مقتطفات من هذه المحاضرة. اليقين هو الإيمان كله. كيف يكون اليقين هو الإيمان؟ الإيمان له ركنان، ركنان يتعلقان بلغة القرآن. لغة القرآن ضربان من الكلام أو نوعان. جوانب من هذه المحاضرة. لكن لو استوت نسبة التصديق في القلب مع نسبة التكذيب، واعتبر الترجيح بينهما في ثبوت الخبر، سمي ذلك عند العلماء شكا. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما رأوا العذاب بأعينهم قالوا إنا موقنون، وفي الدنيا قالوا إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. جوانب من هذه المحاضرة. فاليقين درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هنا موضوع مهم جدا في معرفة اليقين. ما هي مدارك اليقين؟ ما هي الوسائل التي يدرك بها اليقين؟ إزاي يتأكد الإنسان أنه على يقين من أمره؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. يوم يكشف عن ساق، كسفت الشمس وحشرت الوحوش وبدت الأسرار وهلكت الأشرار وارتجت الأفئدة فنزلت بأهل النار، تأدج جحيمها وغلا حميمها، معهم ملائكة يبشرونهم بنزل من حميم وتصلية جحيم. عن الله محجوبون ولأوليائه مفارقون وإلى النار منطلقون. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي يجيب الداعين ويعطي الطالبين ويرضي الراغبين ويرشد السالكين، رحيم بالمؤمنين رحمن بالعالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبلغ بها أحسن المآب وأعظم الثواب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتشريع الملة وتوجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من واجب واستحباب وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحساب. أتيتك راديا يا ذا الجلال ففرج ما فرى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. أما بعد، فأعظم نعمة يعطاها العبد اليقين المنافي للشك. ومحاضرة اليوم تدور بإذن الله تعالى حول الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. فإن اليقين هو رأس مال الدين وأساس العقيدة عند المؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. كيف يكون اليقين هو الإيمان؟ الإيمان له ركنان، ركنان يتعلقان بلغة القرآن. لغة القرآن ضربان من الكلام أو نوعان. النوع الأول الأخبار، والنوع الثاني الأوامر. الخبر تعريفه هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، والأخبار تتطلب التصديق. والأمر تعريفه ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، والأوامر تتطلب التنفيذ. الإيمان يتعلق بالأخبار ويتعلق بالأوامر. والإيمان في باب الأخبار له ستة أركان، ستة أركان وردت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره عن أركان الإسلام المعروف، ثم قال له جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقه. صدقه على قوله. فهذه ستة أركان الإيمان كلها تتعلق بتصديق الأخبار، تتعلق بما جاء عن عالم الغيب في القرآن. فالله عز وجل أخبرنا في كثير من الآيات عن الأسماء والصفات التي عرفنا فيها بنفسه وأبان لنا عن وصفه، وكل ذلك من الغيبيات. هذه الغيبيات تتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين. وأخبرنا الله عز وجل أيضا عن ملائكته وعن خلقتهم ووصفهم وفعلهم ودورهم الذي يتعلق بالإنسان. وهذه الأخبار تتطلب منا الإيمان. وكذلك أخبرنا الله في هذه الأركان عن كتبه ورسله ما علمنا منهم وما لم نعلم، وليس لنا فيهم إلا الإيمان والتصديق. وأخبرنا عن اليوم الآخر وما فيه من أحوال وأهوال. هذه الأخبار تتطلب أيضا التصديق. وأخبرنا عن القدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه فعل الله لابتلاء وترتيب الجزاء، وهذه أيضا أخبار تتطلب التصديق وعلم اليقين. ومن العجيب إن ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لأركان الإيمان المذكورة في الحديث اشتمل على السر في حياة الإنسان. أصحاب البصيرة يرون هذا السر في ترتيب الأركان مشهودة وبين الكلمات موجودة، وترتيب الرسول كان ترتيبا مقصودا. المعنى الموضوع بين أركان الإيمان إيه؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. فالإيمان أن تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة. أنزلهم بماذا؟ أنزلهم بكتبه على من؟ أنزلهم بكتبه على رسله، أنزل ملائكته بكتبه على رسله. لماذا؟ ليحذروا العباد من اليوم الآخر، من تقرير المصير وعواقب التدبير. فإذا انتهى الناس بعد العرض والحساب واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب، عندها يتم المصير مطابقا للتقدير الذي دون في أم الكتاب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأركان الإيمان في باب الأخبار التي تتطلب التصديق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باليقين الذي ينافي الشك، اليقين الذي لا شك فيه، وهو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. وزيما الإيمان له 6 أركان في باب الأخبار، كذلك له في باب الأمر 3 أركان. الركن الأول كما ذكر السلف تصديق بالجنان، ثم قول باللسان، ثم عمل بالجوارح والأركان. هذه الأركان تتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب والسعي في رضا المحبوب. ينفذ الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه. فإذا تم هذا الإيمان بنوعيه في باب الأخبار وفي باب الأوامر ظهر كمال الدين، وظهر لنا صدق اليقين، كما قال عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله. ومن أجل ذلك كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان الإيمان، وكلفه بالتصديق لكل خبر ورد ذكره في القرآن، فقال تعالى موضحا هذه المعاني: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهنا سؤال يتردد على الأذهان ويطرح نفسه الآن في معنى اليقين: كيف يكون اليقين المنافي للشك شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ اعلم عبد الله أن اليقين المنافي للشك يكون شرطا من شروط لا إله إلا الله بأن يكون قائل هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد مستيقنا بمدلولها يقينا جازما ينفي الوهم والشك والظن، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط القرآن في صدق إيمانهم بربهم وفي صدق إيمانهم بنبيهم ألا يرتابوا، أي لا يشك، فالمرتابون هم المنافقون الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والإمام البخاري روى من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال للميت: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأدبنا واتبعنا، هو محمد، هو محمد، هو محمد. فيقال لم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. اليقين ينفي الريبة وينفي الشك وينفي الظن وينفي الوهم. والإمام مسلم روى أيضا بسنده من حديث أبي هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر من الصحابة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا كما يقول أبو هريرة فأبطأ علينا، وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا، خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر عنه. يقول أبو هريرة فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، والحائط هو السور المقام حول المزرعة. يقول أبو هريرة فدرت به هل أجد له بابا أدخل منه، لم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بئر خارجة. الربيع هو الجدول الصغير أو قناة الماء الصغيرة التي تدخل على البستان. يقول أبو هريرة فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، وهؤلاء الناس وراي، يقصد أبا بكر وعمر وبقية الصحابة. فقال يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أبو هريرة يقول فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما أبشر من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أبشره بالجنة. فضرب عمر رضي الله عنه بيده أبا هريرة، ضربه بين ثدييه فخر على إثمه، وقع على مقعدته، فقال ارجع يا أبا هريرة. يقول أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وتبعني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك يبشر كل من لقيه ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكئ الناس على هذه الكلمة فخليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. الحديث بين واضح في أن اليقين من شروط لا إله إلا الله. ولمزيد من البيان عن اليقين كيف يكون شرطا من شروط لا إله إلا الله، نضرب لذلك مثلا. لو واحد أخبرنا لأول مرة أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم، إما أن نصدقه وإما أن نكذبه. إن كان تكذيب القلب لهذا الخبر أكبر من التصديق سمي ذلك عند العلماء وهما. زي واحد يقول لك مثلا إزاي كيف أن الأرض تدور وليس هذا بمأثور وليس هذا بمذكور؟ نحن في أماكننا لا نقع. أنا أستبعد هذا الخبر. مثل هذا نقول إنه في وهم، فالوهم أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح من ثباته، وهو يشبه إلى حد كبير النسيان. الوهم أشبه بالنسيان، ولذلك سميت سجدة السهو بسجدة الوهم. فعن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يسجد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فكجد سجدتي الوهم قبل أن يسلم ثم سلم بعد ذلك. المقصود هنا سجدة السهو عند انعدام اليقين، فالوهم أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أكبر من ثباته، واليقين ينفي الوهم كما ورد في الحديث. لكن لو استوت نسبة التصديق في القلب مع نسبة التكذيب واعتدل الترجيح بينهما في ثبوت الخبر سمي ذلك عند العلماء شكا، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. استوت نسبة التصديق مع نسبة التكذيب. وقد روي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. يبقى اليقين ضد الشك، فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعتا له، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. في حديث أيضا عن أبي هريرة رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن المبارك يقول في معنى الحديث: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر على أن يحلف عليه. فهمت؟ شك وضده اليقين، واليقين ينفي الشك، والشك يحدث الريبة في القلب، كما قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقوم صالح قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فيش يقين. وقال تعالى عن النصارى في قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. لاحظ هنا في الآية أن اليقين ينفي الشك وينفي الظن. اليقين جعل في مقابل الشك وفي مقابل الظن، فالآية دلت على أن اليقين ينفي الشك والظن. فالشك أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب مستويا مع ثباته، أما الظن فهو زيادة التصديق على التكذيب في القلب. حتى لو امتلأ القلب بالتصديق لكن بقي من التكذيب شيء يسير، عند ذلك يسمى ظن، لا يبلغ حد اليقين، زي ما ربنا ذكر في موقف المشركين والكافرين من يوم القيامة. تصديقهم بيوم القيامة في قرارة أنفسهم أرجح عندهم من التكذيب. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلما انتقلوا إلى ربهم ورأوا العذاب بأبصارهم اعترفوا بذنبهم وندموا على ظنهم وتمنوا العودة إلى الدنيا ليبلغوا علم اليقين. فقال تعالى في شأنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لما رأوا العذاب بأعينهم قالوا إنا موقنون، وفي الدنيا قالوا إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. ومن حديث عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يقول عروة: قلت يا أم المؤمنين أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كذبوا. يقول عروة: فقلت يا أم المؤمنين فقد استيقنوا أن قومهم كذبوه، فما هو بالظن؟ قالت: أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ عروة يقصد: هل ظنوا أن الله خذلهم ولم ينصرهم على أعدائهم؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. فاليقين ينفي الوهم وينفي الشك وينفي الظن. فإذا صدقت بقلبك تصديقا جازما تصديقا كاملا لا مجال للتكذيب فيه، فإن ذلك يسمى يقينا، وهو المسمى في كتاب الله بعلم اليقين، كما ورد في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واليقين في هذه الحالة شرط من شروط لا إله إلا الله. فإذا أخبرك الله عن شيء فلن تدخل في الإسلام إلا بهذا اليقين، أن تصدق تصديقا كاملا يمحو التكذيب من قلبك محوا شاملا. عبد الله بن رواحة قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في المشركين المضاجع. والظن قد يطلق على اليقين في بعض المواقف، على اعتبار أن التصديق والتثبت يزداد شيئا فشيئا، والتكذيب يقل أيضا شيئا فشيئا، حتى يصل التثبت إلى منتهى، فيمتلئ القلب تصديقا فيكون عند ذلك يقينا، كما في قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن عند الموت بالفراق، وقد كان قبل ذلك مكذبا وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فهو رجل كافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ عندما اقترب منه الموت زال الظن وزاد التصديق شيئا فشيئا، حتى أيقن أنه الموت زي ما ربنا قال: وظن أنه الفراق. ولذلك فإن اليقين يرد بمعنى الموت، على اعتبار أن التثبت من الموت كائن في جميع القلوب وإن تغافل الناس عنه، كقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت، وقد كان الصحابة يعلمون ذلك. روي عن أم العلاء رضي الله عنها، أم العلاء امرأة من الأنصار، قالت في عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ تقول أم العلاء: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما هو اللي هو عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، فالمسلم لا يكون مسلما إلا بيقين، ولا يخرج أبدا عن علم اليقين، ولا ينزل إلى درجة الظن أو درجة الشك أو الوهم، لأنه إن اتصف بشيء مما ينافي اليقين انتفى شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. لكن ممكن المسلم يضعف نور اليقين في قلبه فيكون اليقين ضعيف الإضاءة لديه، ولذلك كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. فاليقين نور في القلب، إذا سكن وتمكن أبصر المسلم حقائق الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنيف اليقين في القلب على 3 درجات متتالية: الدرجة الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. الأولى اللي هو علم اليقين كعلمك بوجود العسل، وعين اليقين كرؤيتك للعسل، وحق اليقين كشربك من العسل. فعلم اليقين ورد في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر هو جمع متاع الدنيا وزخرفها، حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر تنبيها على أن الزائر لابد أن ينتقل عن مزاره، فهو تنبيه على الموت والبعث. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. بالدرجة الأولى من اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعلم اليقين هو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم والشك والظن، فلا يماري في صحتها ولا يرتاب في ثبوتها، كعلم اليقين بالجنة والنار. فيقن المسلم أن الجنة دار المتقين ومقر المؤمنين، وأن النار دار الكافرين ومقر المشركين، وأن الرسل أخبروا بها عن ربهم، وأنهم بيّنوا للناس أمرهم. فهذه الدرجة تسمى درجة علم اليقين. الدرجة الثانية اسمها درجة عين اليقين، وهي درجة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. في فرق كبير بين هذه الدرجة والتي قبلها، درجة علم اليقين، فرق ما بين العلم والمشاهدة بالبصر. فاليقين للسمع، وعين اليقين للبصر. فليس الخبر كالمعاينة. إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه لما عبدوا العجل فلم يلقي الألواح، لكن لما عاين ما صنعوا ورأى العجل الذي عبدوه ألقى الألواح فانتصر. هذه الدرجة التي هي درجة عين اليقين سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموت. لماذا؟ ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين. فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه، فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن برؤية الحقيقة. وفي حديث حارثة بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا بالله حقا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأغمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاربون فيها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. فمن وصل إلى هذا استلان قلبه واستلان ما يستوعره المدركون وأنس مما يستوحش منه الجاهلون. ومن لم يثبت قدم يقيني على هذه الدرجة فهو ضعيف اليقين. وعلامة اليقين هنا انشراح الصدر بذكر الله وطمأنينة القلب لأمر الله والتدافي عن دار الغرور والاستعداد للموت وظلمة القبور. هذه الحالة كانت تحدث للصحابة الأخيار إذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار. روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسجدي. قال حنظلة: لقيني أبو بكر الصديق فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، التهينا بأزواجنا وأولادنا وضيعاتنا فنسينا كثيرا. قال له أبو بكر: فوالله يا حنظلة إنا لنلقى مثل هذا. يقول حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وبالذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. معنى ساعة وساعة أن يتقلب في الأوقات بين منازل اليقين، تارة يكون في علم اليقين يتابع حياته في البيع والشراء في السراء والضراء، وتارة يكون في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات يعتبر بما فيها من حكم وآيات، وليس كما يفسرها الجاهلون يقولون ساعة الألبك وساعة الرب، يقصدون ساعة للعصيان وساعة للطاعة والإيمان، وهذا كلام باطل. لأن اليقين يرفع مقام المؤمنين، فمن ثمرات اليقين أن القلب إذا استيقن ما أخبر الله به من كرامة لأوليائه ومهانة لأعدائه، بحيث كأنه ينظر إلى ذلك من وراء حجاب ويعلم أنه إذا زال هذا الحجاب رأى ذلك يقينا عيانا، عند ذلك زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المطرفون. درجة اليقين درجة ترفع من حال المؤمنين. الدرجة الثالثة لليقين هي حق اليقين، وهي مباشرة المعلوم وإدراك الإدراك التام. فعلم اليقين كعلمك بوجود العسل، عين اليقين رؤيتك له بالبصر تحملق فيه العينان، حق اليقين إحساسك بمذاقه على اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعودات تسألون إلى الله عز وجل. والله عز وجل ذكر درجة حق اليقين في القرآن، ذكرها في سورتين من أسماء يوم القيامة، سورة الواقعة وسورة الحاقة. قال في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم عظيم يعلم قدره المتخصصون في النجوم، فإنهم يقولون إنما نراه في السماء من نجوم هي في حقيقتها مواقع النجوم، أما النجوم فقد ذهبت في مساراتها وتحركت في مداراتها، فنظرا لعظم المسافة بيننا وبين هذه المخلوقات فإننا لا نرى النجوم أبدا، لكن نرى مواقع مرت بها. حينما ينبثق الضوء بسرعته من النجم إلى أن يصل إلينا، يكون النجم قد تحرك من موقعه وذهب عن موضعه، مش كده وبس، بل إن الضوء كما قال العلماء ينحني في صفحة السماء، فحينما يصل إلينا منحنيا يراه البصر موقعا وهميا غير الموقع الحقيقي للنجم. ولذلك أقسم الله بالنجوم ليبين عجزنا عند تقدمنا وعلمنا ويثبت صدق القرآن لنا، فقال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يقول قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، أما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. تنزيل من رب العالمين، زي ما قالوا إنه سحر مبين أو شعر متين أو كهانة تنزلت به الشياطين، بل هو الحق الذي نزل من رب العالمين. يقول تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وليس بعد حق اليقين إلا أن نسبح الله تسبيح الموقنين، فقال سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وعلى نفس المنهج في آيات الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة. يقول سبحانه وتعالى: وانظر ودقق وقارن بين سورة الحاقة وسورة الواقعة في ذكر حق اليقين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لأخذنا منه باليمين بيمين الله عز وجل، ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو العنق حبل الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في سورة الحاقة: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه درجة حق اليقين. فاليقين درجات: عين اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هنا موضوع مهم جدا في معرفة اليقين. ما هي مدارك اليقين؟ ما هي الوسائل التي يدرك بها اليقين؟ ازاي يتأكد الانسان انه على يقين من امره؟ فيه عدة اشياء ذكرها العلماء يدرك بها اليقين. اولها البديهيات، سموها البديهيات او الاوليات، اللي حكم الاسباب العادية، كالحكم على ان البعرة تدل يقينا على مرور البعير وان الاثر يدل يقينا على المسير. ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود الله من خلال إثبات وجود الخالق بدلالة المخلوقات. طب إزاي تأكد إن في خالق بحكم اليقين؟ من خلال الأوليات، من خلال البديهيات. من أكبر المحرمات جريمة الزنا. الحكم فيها لابد أن يقوم على مفردات يقينية، لا يمكن أبدا للقاضي أن يبني حكمه على أمور ظنية. والقرآن بيّن في هذه الجريمة وسائل إدراك اليقين عند الحكم على المرتكبين لها. فمن ضمن وسائل إدراك اليقين البديهيات، ارتباط الأسباب، ارتباط العلل بالمعلولات، كما قالت مريم للملك عندما قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بزواج، ولم أكن بغية، لم أكن بغيا بزنا، يعني لا تزوج ولا زنيت. البديهيات تجعل العقل يحكم حكما يقينيا، لأن الولد لا يأتي إلا من طريق مشروع أو من طريق ممنوع، فمن فين حيث الولد؟ ولذلك أكد لها الملك أن ذلك واضح صحيح، وأن حالتها استثناء، وأن الله يخلق ما يشاء. قال كذلك قال ربك هو علي هيّن، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من أجل ذلك أثبت الخالق براءتها، أثبت براءتها بخرق العادات، بظهور المعجزات. أوحى إليها أنها إذا رأت من أنكر عليها أن تلزم الصمت وأن تمتنع عن الكلام، كل ما عليها أن تشير إلى الغلام وتقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. جبتيه منين؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ربنا سبحانه وتعالى خرق العالم ليثبت أن حالة مريم استثناء، وأن الأوليات والبديهيات فعلا تدل على اليقين. قال عيسى وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. لم يقل برا بوالدي لأنه ليس له أب، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. حالة مريم هنا استثناء، لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. فخلق عيسى عليه السلام من غير أسباب ليعلم هؤلاء أن الذي يخلق بأسباب قادر على أن يخلق من غير أسباب، وأثبت الله لهم ذلك بالمعجزات وظهور خوارق العادات. من الأمور التي تدل على اليقين أيضا المحسوسات، الشيء اللي نشوفه بعينينا، جعلها الله وسيلة من وسائل الإثبات في الحكم على المومسات في جريمة الزنا. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا لو تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني أتى هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير. لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا المحسوسات تدل على اليقين، لأن الرجل رأى بعينه، رأى رجلا مع امرأته، فماذا يصنع؟ فأنزل الله له المخرج والفرج والجواب. ومن مدارك اليقين أيضا الاعترافات، إن الشخص يعترف على نفسه، فهذا يدل على ثبوت الأمر يقينا. الإنسان أدرى بنفسه وأعلم بوصفه، فإن ثبت عند القاضي اعترافه على نفسه حكم باليقين على جريمة الزنا، كما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة من جهينة أتته وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، قال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. قال عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت توبة أفضل من أن زادت بنفسها لله تعالى؟ ونفس القضية حدثت لماعز بن مالك. جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء مرة أخرى قال: يا رسول الله، طهرني. يعترف على نفسه، هو أدرى بنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ذهب مالك ثم عاد مرة أخرى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، حتى إذا كانت المرة الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ أنت بتقول طهرني، أطهركم به؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة: أبيه جنون؟ رويد مجنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ قام رجل فاستنهك فلم يجد منه ريح خمر، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ يقول لماعز: زنيت؟ يؤكد الاعتراف، الاعتراف يدل على اليقين، والقاضي يحكم عن يقين بسبب الاعتراف. قال: نعم يا رسول الله، زنيت. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ومن ضمن أيضا وسائل إدراك اليقين المتواترات، متواترات أخبار تتوالى عن شيء معين حتى تحدث في النفس يقين، تسمى بالمتواترات، كعلمنا بوجود مكة وعلمنا بوجود المدينة. العلم بوجودهما علم يقيني، وكذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بها علم يقيني، لما ورد فيها من تواتر الأخبار وحملة الآثار. وعلماء الحديث اتفقوا على أن الأحاديث المتواترة تدل على اليقين. الحديث المتواتر هو حديث رواه جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذب إلى نهاية الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مو حديث متواتر، وهو عندهم يدل على اليقين. ومن وسائل إدراك اليقين أيضا التجريبيات، ويعبر عنها أحيانا باضطراد العادات في السنن الثابتة، زي حكم الشخص بأن النار محرقة، وأن الشمس مشرقة، وأن الماء ينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، بأمور يقينية، فهي سنن وعادات وتجربة وممارسات. ولذلك حذرنا الله عز وجل من العصيان بما حدث لأعدائه في سالف الزمان، كان مصيرهم الخس والمس والصيحة والنيران. يقول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تعلم بالتجربة ويستفيد من خلال التجربة على ثبوت اليقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذه مدارك اليقين: الأوليات، المحسوسات، الاعترافات، التجريبيات والأوليات، هذه تسمى مدارك اليقين. جعلها الله علامات تدل على اليقين وترشد إلى اليقين. هنا نسأل سؤال: أين اليقين؟ أين اليقين بالله يا عباد الله؟ ربنا سبحانه وتعالى ذم الدنيا فمدحناها، وأبغضها فأحببناها، زهدنا فيها فآثرناها، وعدنا خرابها فحصناها، ونهانا عن طلبها فطلبناها، وأنظرنا كنزها فكنزناها، دعتنا هذه الدنيا الغرورة فأدبناها، تمرغنا في زهوتها، وتمتعنا بلذتها، وتنعمنا بشهوتها، نبشنا بمخالب الحرص عن خزائنها، وحفرنا بمعاول الطمع في معادنها، بنينا بالغفلة في أماكنها، وتحصنا بالجهل في مساكنها، وعصينا الله في شريعته. فهل بعد ذلك يقوى أحد على طلب ولايته والطمع في جنته؟ أيها المتقون، جنة الله يدخلها المؤمنون بطاعته، وولاية الله لا تدرك إلا بمحبته، ولن نصل إلى مرضاته إلا بتوحيده وعبوديته. يا ربي، لا قوة لي فأنتصر، ولا براءة من ذنوبي فأعتبر، إن تعاقب فأهل للعقاب، وإن تخسر فعفوك مأمول ومنتظر. إن العظيم إذا لم يعفو مقتدرا عن العباد فمن يعفو ويقتدر. علامات اليقين يا عباد الله: أن تعظم الحق في عينك، وأن يصبر ما دونه عندك، وأن يثبت الخوف والرجاء في قلبك. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شيع جنازة، فلما وضعت في لحدها عج أهلها بالبكاء، فقال رضي الله عنه: ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال، ووقت لكم الآجال، وجعل لكم أسماعا تعي معناها، وأبصارا تجلو عن غشاها، وأسئدة تفهم ما دهاها. فإن الله لم يخلقكم عبثا، ولم يضرب عنكم الذكر فضحا، بل أكرمكم بالنعمة السابقة والحجة البالغة، وأحاط بكم الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء في السراء والضراء. فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في الطلب، وإياكم ومقطع النهمات وهادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها، ولا تؤمن فدائعها، غرور حائل وشبح دائم وسند مائل. اتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بالآيات والأثر، وازدجروا بالنظر، وانتفعوا بالمواعظ. أتتكم مخالب المنية، وضمكم بيت التراب، دهمتكم فضائع الأمور بنفخة السور، وبعثرة القبور، وسياقة المحشر، وموقف الحساب، بإحاطة قدرة الجبار. كل نفس معها سائق يسوقها لمحشرها، وشاهد يشهد عليها بمقبرها. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا يوم الفلاح، يوم يكشف عن ساق، كسبت الشمس، وحشرت الوحوش، وبدت الأسرار، وهلكت الأشرار، وارتجت الأفئدة فنزلت بأهل النار. تأجج جحيمها وغلا حميمها، معهم ملائكة يبشرونهم بنزل من حميم، وتصلية جحيم. عن الله محجوبون، ولأوليائه مفارقون، وإلى النار منطلقون. عباد الله، اتقوا الله تقية من قنع فقنع، ووجل فرحل، وحذر فأبصر فازددر، فاحتفت طلبا، ونجا هربا، وقدم للميعاد، واستظهر بالذات، وكفى بالله منتقما، وكفى بالله بصيرا. وكفى بالكتاب خصما وحديدا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا وعقابا، وأستغفر الله لي ولكم. هذا يا عباد الله شأن اليقين ودرجات اليقين، رأس مال الدين وبعض علامات الموقنين تقدمت لكم. فأين اليقين يا عباد الله؟ هذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. أكتفي بذلك وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.